أما إذا كان طبيبا حاذقا وعالج وترتب عليه وفاة المعالج فليس عليه شيء، لأن هذا مأذون له، مأذون له بإجراء العملية والجراحة، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأشد من ذلك ما ذكرنا أن الإنسان يدعي أنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين، أو يفتي أن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام، أو يفتي بحل دم فلان وردته وهذا أشد، أو يفتي بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهل ما يدري أو نصف متعلم، هذا لا يجوز. يجب على الإنسان أنه يحفظ نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحسنه وما لا يعنيه. نعم. وكذلك من في الأخير من تكلم على الناس بالكلام البذي، ولا سيما التكفير والتبديع والتفسيق، هذا أمر خطير ولا يجوز. وليس من حق كل واحد أنه يحكم على الناس، هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. نعم. كتاب الرضاع. نعم، الرضاع هو مص اللبن من الثدي، هذا هو الرضاع. الرضاع مص لبن، مص صغير دون الحولين، لبنا ثاب عن حمل أو وطئ، هذا هو الرضاع. والرضاع وارد في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي، يعني من جملة المحرمات، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإجماع العلماء على أن الرضاعة له حكم التحريم إذا توفرت شروطه وضوابطه الآتية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج بنت عمك حمزة، تزوج بنت عمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، لأن أباها حمزة أخي من الرضاع، عمه حمزة أخوه من أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارا أخوين من الرضاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فهذا من أدلة تحريم الرضاع، وأنه مثل النسب تماما، لكن مثل النسب في أشياء وليس في كل الأشياء. مثل النسب في المحرمية، ومثل النسب في الخلوة، ومثل النسب في عدم الحجاب، عدم الحجاب، وليس مثل النسب في الميراث، وليس مثل النسب في الولاية النكاح، فهو يختلف عن النسب في هذه الأشياء. نعم. وليس مثل النسب في القرابة، لكنه مثل في أشياء محدودة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: وليس مثل النسب في إيجاب النفقة، ما يجب على القريب على الرضيع أنه ينفق على المرضعة، وإن كانت أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة ما يجب عليه الإنفاق مثل ما يجب على القريب في النسب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم. أعد حديث حمزة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل. حمزة يعني ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في بنت سيد الشهداء. نعم. في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ليس في كل شيء، وإنما في النظر والخلوة والمحرمية فقط، لا في وجوب النفقة ولا في الميراث. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. لأن حمزة رضي الله عنه عم الرسول من النسب، أخوه أيضا من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة، فصار أخوين من الرضاعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، تحرم ما تحرمه الولادة من النكاح، تحرم النكاح. نعم. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح. نعم. استأذن. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له، تربت يمينك. نعم. هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة أبي القعيس، رضعت من امرأة أبي القعيس، فصارت بنتا لها من الرضاعة، هذا لا إشكال فيه. لكن الذي أشكل على عائشة لما جاء أخو أبي القعيس زوج المرضعة، لما جاء أخو زوج المرضعة يريد الاستئذان عليها بناء على أنه عمها من الرضاعة، فقالت: إن أبا القعيس لم يرضعني، وإنما أرضعتني زوجته، أرضعتني زوجته، فامتنعت منه حتى تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذني له، إنه عمك من الرضاعة. فدل هذا الحديث على أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهي قاعدة ثابتة بالأدلة. ودل على أن من له اللبن، أن من له اللبن وهو الزوج ينتشر عليه الحرمة، فيكون أبا للمرتضع، وأقاربه أقارب للمرتضع، وهذا ما يسمى بلبن الفحل، لأن اللبن الذي في المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة، حينما حملت الحمل متكون من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، فهو ناشئ عن وطئه، هذا اللبن ناشئ عن وطئ الرجل، فاللبن ينسب للمرأة وللرجل، للزوجة وللزوج، فتكون محارم الزوج محارم للرضيع، ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع أيضا. فلذلك صار أفلح أخو أبي القعيس عما لعائشة، عما لما كان أبو القعيس أبا لها من الرضاع، كان أخوه عما لها من الرضاع، عما لها من الرضاع. فهذا فيه دليل على أن اللبن ينسب للزوج وللزوجة، وأن أقارب الزوج يكونون محارم للمرتضع، ومحارم الزوجة يكونون محارم للمرتضع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو ما يسمونه بلبن الفحل. وأما قوله تربت يمينك فهذه كلمة معناها الفقر، الدعاء بالفقر، والرسول لا يقصد هذا، لكنها كلمة تجري على الألسن، مثل ثكلتك أمك. الرسول ما يقصد يوم يقول لمعاذ ثكلتك أمك، ما يدعو عليه بالموت، لكن هذه كلمة تجري على الألسن من باب التوبيخ، من باب التوبيخ مثلا، لا من باب قصد المعنى. نعم. فهذا الحديث فيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، وفيه أن اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة، وأنه ينشر الحرمة من الجهتين، من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. يدل الحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة، أن العم من النسب محرم للمرأة. إذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب أولى، لكنه لم يذكر في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو لم يذكر العم. قالوا لأن العم يدخل في الأب، لأن العم أب، يدخل في لفظ الأب. وفي هذا الحديث تصريح بأن العم بمنزلة الأب في الحرمة، سواء من النسب أو من الرضاع. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به، استغرب هذا فسألها. شو هذا؟ فيه التثبت. الرسول ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تثبت. قال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع، من شروط الرضاع، لأن الرضاع المحرم له شروط، أحدها أن يكون الرضاع في الحولين، فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم، يكون الرضاع في الحولين. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الطفل لا يتغذى إلا باللبن فإنه يحرم، وهذا إنما يكون في الحولين. أما إذا زاد عن الحولين فإنه يأكل الطعام، وقد يستغني بالطعام عن اللبن، أو يشرب اللبن مع الطعام، فلا تحريم بعد الحولين. ولو أرضعته حول ثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا في التحريم، التحريم محدود بالحولين، لأن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل على أن نهاية الرضاعة إلى الحولين، وأنه لا رضاع بعد الحولين، لا رضاع بعد الحولين، لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن. والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام، وذلك لا يكون إلا في الحولين. هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع، وهو أن يكون في الحولين. وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة، إرضاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرمة ولا حكم له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة. وفي الحديث الآخر: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام، أما ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له. فهذا مذهب الجمهور، أن الرضاع، بل يكاد يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم، لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرا من أجل أن يكون محرما لها، هل يفيدها ذلك ويكون محرما وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن، لكن تقصد من ذلك أن يكون محرما لها. هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو، سهيلة بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة، زوجة أبي حذيفة. كان عندهما سالم مولى أبي حذيفة، مولى عتيق، وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم، وهو من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة. فتحرجت سهيلة بنت سهيل بن عمرو، تحرجت من هذا الرجل، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته وصار من محارمها. قالوا هذا دليل على أنه عند الحاجة لا بأس أن ترضع الكبير ويكون ابنا لها، لكن الجمهور يقولون لا، ما يصلح هذا. وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عموم لها، هذه خاصة بسهيلة فقط لا عموم لها، بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، وهم يعلمون قصة سهيلة ما كانوا يعملون هذا. فهو كالإجماع على أن الرضاع الكبير لا ينشر الحرمة، كالإجماع. ولكن من أفتى به أخذ من قصة سهيلة، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أخذوا بها، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز، وأنه خاص بسهيلة. قالوا وهي قضية عين لا عموم لها، بدليل أن الصحابة ما عملوا بها، ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة. نعم. يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، من المجاعة، يعني يكون الرضاع بديلا عن الطعام، يسد الجوع، يسد الجوع لا يسده غيره. هذا فيه دليل على أن لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام، أما إذا استغنى الطفل بالطعام فإن إرضاعه لا يؤثر ولا يفيد المحرمية. فهذا الحديث فيه مسائل: أولا فيه الغيرة، غيرة الرجل على امرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا، ففيه دليل على الغيرة على النساء، وأن الإنسان لا يتساهل مع امرأته ويتركها تختلط بالرجال، يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عندها خلاف ولا يمكن أنه يصير منها شيء. ما أقول هذا خطر، ما يجوز الثقة فيه، والشيطان حاضر، والمرأة ضعيفة، وأهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء، فلا تتساهل في هذا، أكون عندك غيرة على أهلك. الرسول استغرب، وفيه التثبت، الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادر بالإنكار عليه الصلاة والسلام. وفيه ما ذكرنا أن الرضاع إنما يكون في الحولين قبل الفطام، وإن كان قبل بعد الفطام فلا أثر له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نبينا محمد.